بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نزلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لنتعلم عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاهم، وهذا للحاجة الماسة للعقيدة كي نستطيع أن نؤدي الأداء الأمثل، وكي نؤدي باستمرارية وعلى طول الطريق، لأن العقيدة الصحيحة حينما ترسخ في القلب تكون طاقة دافعة وقوة رادعة، وتكون صوتا مؤدبا ولجاما ملجما. الليلة مع هذا العنوان الذي وضعه الشارح عليه رحمة الله، مراتب المؤمنين. يقول في سؤاله: كم مراتب المؤمنين وما هي وما دليلها؟ السؤال يشير أن للمؤمنين مراتب، ليسوا سواء، فهم في الإيمان مراتب. يقول: ما هي هذه المراتب وما دليلها؟ أي من القرآن والسنة. يقول في إجابته: ثلاث مراتب. الأولى يعني ظالمون لأنفسهم، هذه مرتبة من مراتب المؤمنين، ظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. القسم الثاني المقتصدون، وهم الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، على وزن أفلح إن صدق. الرجل الذي سأل عما افترض عليه فقال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، ثم انصرف، قال: أفلح إن صدق. القسم الثالث السابقون بالخيرات، وهم الذين تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات. أي هؤلاء أصحاب المرتبة العليا الذين لم يكتفوا بفعل الواجبات وترك المحرمات، بل كانوا حريصين على فعل المستحبات وترك حتى المكروهات. ثم ساق الدليل، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الذين اصطفوا قسموا بعد ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يعني هذا يعني في الحقيقة فهم عالي جدا، وكلام مختصر ودقيق، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن أهل الإيمان مراتب. المرتبة الأولى كما أشار هو إليها هنا هم الذين ظلموا أنفسهم، يعني خلطوا بين يعني عمل صالح وآخر سيئ. والمرتبة الثانية هم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات واقتصروا على ذلك، وهذه مرتبة أيضا عظيمة. أما السابقون فلم يكتفوا بفعل الواجب وترك المحرم، بل زادوا ففعلوا المستحب واحتاطوا أكثر فتركوا المكروه. أدعو الله تبارك وتعالى أن نكون أنا وأنتم منهم. السؤال التالي تعريف أهل القبلة، من هم أهل القبلة؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل، وضح ذلك مع ذكر الدليل. يقول عليه رحمة الله عن أهل القبلة: كل من يدعى بالإسلام، يعني يقال عنه مسلم، كل من يدعى بالإسلام واستقبل القبلة، هذا يعد هو من أهل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. له ما لنا وعليه ما علينا. هذا معنى أهل القبلة. قد تمر عليك هذه الكلمة يعني هم يتفاوتون ولا شك كأهل الإيمان كمراتب الإيمان التي مرت، لكن من يعني استقبل قبلتنا لا شك ودعي بالمسلم فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن يعني كان منه مكان. يقول في السؤال التالي: من هو العاصي وهل يخرج من الإيمان بمعصيته؟ مسألة مهمة جدا تفرق بين أهل السنة والفرق المخالفة بأنواعها كالخوارج والمعتزلة وعلى الطرف الآخر الجهمية والمرجئة. من هو العاصي وهل يخرج من الإيمان بمعصيته؟ وما اسمه عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة؟ وما حكمه في الآخرة؟ سؤال جامع في الحقيقة للمسألة. يجيب فيقول: كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى عاصيا وفاسقا. وهنا فسق أصغر، لأن الفسق كالكفر وكالشرك منه أكبر ومنه أصغر كما مر بنا لو تذكرون. يقول: كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى عاصيا وفاسقا، وهو كسائر المؤمنين لا يخرج من الإيمان بمعصيته، لا يخرج من الإيمان بمعصيته. وحكمه في الدنيا يعني أولا أنه لا يسلب عنه الإيمان بالكلية، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن عاص ونحو ذلك، يعني ألفاظ مترادفة ذكرت عن السلف. إما أن يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن عاصي ونحو ذلك، وليس بكافر خلافا للخوارج، لأن الخوارج يكفرون بيش بالمعصية، هذا مر بنا. يعني عندهم من ارتكب معصية صغيرة أو كبيرة ولم يتب منها يعني مات عليها فهو كافر والعياذ بالله تعالى. يقول: خلافا للخوارج ولا في منزلة بين منزلتين، خلافا للمعتزلة. يعني المعتزلة كما هو معلوم يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه لا هو مؤمن ولا هو كافر. إيش طيب؟ قال: هو في منزلة بين منزلتين، ماذا تقولون في حكمه في الآخرة؟ يقولون مخلد في النار. اجتمعوا مع من في النتيجة؟ مع الخوارج. يعني الخوارج يقولون بصراحة ووضوح عنهم أنه كافر كفر أكبر، إن مات على ذلك ولم يتب فهو مخلد في النار. المعتزلة يقولون لا، هو فاسق فقط عند بعض أمتهم، فاسق لا يقصدون فسق أكبر، وهو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر. طيب إيش تحكمون عليه في الآخرة؟ يقولون هو خالد مخلد في النار إذا مات على كبيرته. إذن النتيجة والمحصلة ككلام الخوارج تماما. يقول: ولا في منزلة بين منزلتين خلافا للمعتزلة، وحكمه في الآخرة، يعني عند أهل السنة والجماعة. اسمع هذه: وحكمه يعني مرتكب الكبيرة، وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وادخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ومصيره إلى الجنة. يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة ما لم يستحل قطعا يموت على ذلك بعد إقامة الحجة بسبع شروط انتفاء الموانع. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إن مات ولم يتب منها هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء يعني غفر له سبحانه وتعالى، ومآله في النهاية إن عذب إلى الجنة، لو لا يخلد في النار بالكبيرة، لا يخلد في النار طالما عنده أصل التوحيد كما سيأتينا. هذا عند أهل السنة والجماعة. وعند الخوارج: من أتى كبيرة ومات من غير توبة ففي النار، يعني يخلدونه في النار كما قلنا. وكذلك عند المعتزلة إذا مات من دون توبة أيضا هو كذلك عندهم مخلد في النار. إذن يعني اجتمعوا في النتيجة معا. يقول: تعريف الكبيرة. يقول: ما هي الكبيرة؟ قال في إجابته: كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب يعني من الله عز وجل أو نفي إيمان. يعني الكبيرة تطلق على كل من ورد في هذه المعاني، كل من ورد فيه أولا حد، أي ذنب عليه حد يسمى كبيرة، وهذا معلوم عندنا معاشر السنة والجماعة، أي ذنب ورد فيه أو عليه وعيد هذا كبيرة، أي ذنب ترتب عليه لعنة يعني لعن صاحبه في القرآن وفي السنة هذا مرتكب كبيرة، أي ذنب ورد أن الله عز وجل يغضب من فاعله فهذا كبيرة، وكذا أي ذنب ورد نفي الإيمان عن صاحبه حال عمله فهذا كبيرة، كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ وهو مؤمن، فهذا نفي عنه الإيمان هنا حال ارتكابه للزنا، لكن انتبه فهذا النفي سيأتينا مفصلا للإيمان الكامل وليس لأصل الإيمان، ولكن انتفى عنه الإيمان إذن هو مرتكب كبيرة بصرف النظر عن تكفيره من عدمه، أهل السنة لا يكفرونه بكبيرة هذه خلافا كما قلنا للمعتزلة وللخوارج. يقول قال الناظم، بيت يؤكد على من هو الذي ارتكب الكبيرة أو ما هي الكبيرة، يقول فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى، يعني هذه كبيرة، فسم كبرى على نص أحمد، أي أن أحمد عليه رحمة الله الإمام أحمد حصر الكبيرة فيما ورد فيها حد وفيما ورد فيه وعيدا. يقول وزاد حفيد المجد شيخ الإسلام أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، يعني أيضا من نفي عنه الإيمان فهذا مرتكب كبيرة، ومن أبعد يعني طرد أو لعن يقاس عليه هذا المعنى فكذلك مرتكب لكبيرة. يقول بما استدل أهل السنة والجماعة على أن المؤمن العاصي لا يخرج من الإيمان وما وجه الدلالة، يعني احنا قلنا أهل السنة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، هو يعني مؤمن بإيمانه عاصم بمعصيته أو مؤمن ناقص الإيمان إلى آخر الأسماء التي أطلقوها عليه، لكن لم ينف عنه الإيمان بالكلية. يقول هم يستدلون يعني بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سمي أخيه مع كون يرتكب كبيرة كما يعني ورد الحد في ذلك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين مع أنهما يقتتلان إلا أنه سماهما من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وأيضا وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وجه الدلالة هم اتخذوا عدوه وعدوهم وليا ولكن خاطبهم بلفظ إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذه كبيرة، لذلك لم يكفرهم ولم ينفي عنهم يعني مطلق الإيمان، ولكن الذي نفي الإيمان المطلق كما سيأتينا في مسألة منفصلة بعد قليل. نعم. يقول وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأي حد يسب واحد مسلم، مش المقصود هنا سب الدين، أي سب لعنة وشتم يكون كافر كفر أكبر؟ لا، هذا كفر دون كفر بإجماع أهل العلم، ومع ذلك سماه بهذا الاسم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم الأدلة عند أهل السنة والجماعة عامل العصاة معاملة المسلمين ولم يأمر بقتلهم ولا أوجب ذلك إلا على الثيب الزاني، كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وعد منها صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني وكذا من بدل دينه يقتل للحديث أيضا، وكذا النفس بالنفس، وهي في حديث ابن مسعود مشهورة. الشاهد هو هنا يستشهد بمعنى جميل جدا، معنى تطبيقي للآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العصاة في حياته معاملة المسلمين، كمن ارتكبوا مثلا كبائر تستوجب حدا وأقيمت عليهم الحدود كالقطع مثلا وكالرجم وكالجلد إلى آخره، وكان يعامل معاملة المسلمين، وكان يقول يعني لقد تاب توبة لو قسمت أهل المدينة وسعتهم في ماعز وغيره، مع أنه ارتكب جريمة الزنا وكان محصنا ورجم إلى آخره. فيقول هذا من أعظم أدلة أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان يعني بالكلية، قد يسلب منه الإيمان المطلق لكن لا يسلب منه اسم مطلق الإيمان أو الإسلام على أحد التوجيه الثاني يعني أو أحد توجيه أهل العلم للمسألة. نعم. يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وما الدليل على ذلك؟ مسألة مهمة جدا انتبهوا لها، يعني الشيخ جزاه الله خيرا أتى بها في آخر الكلام في هذه المسائل، ولكنها في الحقيقة مهمة جدا، تستطيع من خلالها إذا فهمت كما ينبغي أن يعني تفهم يعني منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ يقول: وما الدليل على ذلك؟ يقول في إجابته الرائعة المختصرة: الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلك، أي أن الإيمان الكامل وهو الذي يأتي بالواجبات صاحبه ويترك المحرمات. يعني صاحب الإيمان المطلق في الحقيقة هو صاحب الإيمان الكامل اللي هو بدري كان في ترتيب المؤمنين في المرتبة الثانية، الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ماشي، وقد ترتقي به في بعض التوجيهات إلى الإيمان الكامل، يعني الإيمان المستحب، ماشي، أتى أيضا بالمستحبات وترك المكروهات. هذا الذي يستحق أن يطلق عليه صاحب الإيمان المطلق. الإيمان المطلق، انتبه للمسألة. أما مطلق الإيمان فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم، فمن حصل منه فعل معصية كقتل مثلا أو زنا أو لواط أو شرب خمر إلى آخره وهو موحد فلا يسمى باسم الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، ماشي، ولا يستحق أن يوصف به على الإطلاق لما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث من نفي الإيمان الكامل عمن عمل بعض المعاصي، والدليل على أن المنفي في الحديث هو الإيمان الكامل، معاملته صلى الله عليه وسلم العصاة معاملة المسلمين، ولم يوجب قتلهم إلا كما قلنا مثل الثيب الزاني أو النفس بالنفس أو من ترك دينه وفارق الجماعة. لذلك انتبهوا، الإيمان المطلق قلنا هو الإيمان الكامل، وقد يرتقي إلى الإيمان المستحب، ماشي. أما مطلق الإيمان فهو الذي يعني خلط بين عمل صالح وآخر سيئا، أو ترك واجب أو فعل محرم، يعني لبس ببعض هذه الأشياء. يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لم يكن كامل الإيمان حال وقوعه في الزنا، وإلا لمنعوا هذا الإيمان الكامل لأنه فعل واجب وترك المحرم، فهذه معلومة. ولذلك هنا يعني نقول توجيه مهم جدا: الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من إيش؟ من يأتي بها له جائزة. أي نعم، من غير ما تقرأهم الكتاب، طبعا موجودة في الكتاب طبعا، لكنها مهمة جدا، موجودة في النص عندكم؟ نعم. إذن نقول مرة أخرى: الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار. بهذا المعنى تفهم المسألة، تفهم المسألة، أي كأنك تقول أن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام، وأن مطلق الإيمان هو أصله، يعني أصل الإيمان فقط. وضحت المسألة؟ إذن ننتقل لغيرها. نعم. انتقل عليه رحمة الله إلى مسألة في الحقيقة ترتيب مهم جدا في فهم هذا الكتاب، يعني وضع المسألة الآتية ضمن مسائل الاعتقاد لكونها من المسائل الاعتقادية المهمة جدا جدا جدا التي تميز بها السنة والجماعة عن الفرق المخالفة. تميزوا بها بفضله تبارك وتعالى، عن الخوارج عن الروافض إلى آخره، ستجد فعلا في فرق كبير جدا حينما تتعرف على هذه المسألة. البعض قد لا يوليها الاهتمام اللائق بها، قد يعتبرها مسألة مثلا سيرة أو تاريخ أو قصص أو مثلا تراجم للصحابة مثلا. لا لا لا، ليس هنا هذا المقصد، لكن المقصد هنا أنها من مسائل الاعتقاد المهمة جدا جدا، التي ينبغي أن توضع في نفس المستوى وتأخذ نفس الاهتمام، لكونها مسألة مهمة جدا قد نتميز بها أو تميز بها فعلا وحقا أهل السنة والجماعة عن الفرق المخالفة بإذن الله تبارك وتعالى. الواجب نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة مسألة الاعتقاد، واجبنا نحو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعني نؤدي لهم هذا الواجب حتى لا نقع بين يعني طرفي النقيض، الروافض مثلا أو الخوارج إلى آخره، ولكن نحن تميزنا بهذا يعني الفهم بهذه الوسطية لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحه مع ذكر الدليل، وضحه مع ذكر الدليل. يقول: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقد والبغض والاحتقار والعداوة، وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن والوقيعة فيهم، ولا يقولون إلا ما حكاه الله عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هذه في الحقيقة مسألة مهمة جدا جدا، لابد أن يسلم قلبك ناحية الصحابة، لا حقد ولا كراهية ولا بغض ولا حسد ولا أي شيء، يكون قلبك سليم محبا لهم جميعا وإن اختلفوا في بعض الأمور والمسائل عن اجتهادهم، لابد، وإلا فأنت مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. لا تبغض أحدا منهم، لا تحقد على أحد منهم، لا يعني تحسد أحدا منهم، لا تكره أحدا منهم رضي الله عنهم جميعا، لأن الله عز وجل يعني أمرك بذلك، بل أمرك أن تستغفر لهم، لأن الله عز وجل رضي عنهم، وأنت ينبغي أن ترضى عمن رضي عنه الله تبارك وتعالى، بل رسول الله أمرك بذلك، وهو كان يفعل ذلك ويحب ذلك، قل الله الله في أصحابي إلى آخر الأحاديث التي قد يأتينا يعني طرفا منها بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الصحابي، حتى يعني تصحح هذا المعنى الاعتقادي، الصحابي الذي أنت مطالب بسلامة قلبك من ناحيته، وكذا بسلامة لسانك، لا سب ولا لعن ولا شتم ولا غمز ولا تجريح ولا كلام يعني يشين، هؤلاء كلهم سواسية عندك كمسلم، ماشي، كلهم يسلمون من قلبك ومن لسانك، وبالتالي سلموا من يدكم. يقولون: الصحابي وكل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. الصحابي هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن به ومات على هذا الإيمان. يقولون: سواء طالت مجالسته، يعني قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، كذا سنة أو كذا شهر أو كذا يوم أو كذا ساعة أو ساعة أو لحظة أو لحظة، سواء ولو طالت المجالسة أو قصرت، سواء غزا معه أو لم يغزو، ممكن يكون غزا معه في غزواته أو لم يوفق أو لم يكن موجودا أو يعني كان صاحب عذر إلى آخره. يقولون: روى عنه أو لم يروي، مش شرط أن يكون روى عنه، المهم أن يكون جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظات، ماشي. يقولون: ومن رآه وإن لم يجالسه، ومن لم يره لعذر كالأعمى مثلا لكنه يأخذ اسم الصحابي، جالسه دون أن يرى، ماشي. إذن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسه له ليسير من الوقت، سواء رآه أو لم يراه، روى عنه ولم يروا، غزا معه ولم يغزوا، يعني طالت المدة أو قصرت، المهم هذا هو لفظ الصحابي ومات على ذلك. أهم شيء مات عنه، وإلا فمن الناس من انتكس والعياذ بالله تعالى. يقول طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة، يعني عايز يقول لك ايه، انظر الى الطريقة المثلى في التعامل مع اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تحذر غيرهم. في سيارة يا اخوانا 98-54 شغل الطريق، يا ريت صاحبها يطلع يطلعها، سيارة 98-54. يقول ما طريقة اهل السنة والجماعة حول ما ورد في فضائل الصحابة؟ ايش معنى اهل السنة والجماعة فيما ورد في فضلهم؟ لأن الأدلة كثيرة جدا وقد تقدم وتؤخر، فكيف كان أهل السنة والجماعة مع مورد في فضائل الصحابة؟ عشان لا تشطح لا غلو ولا جفو، تكون على الوسطية. يقول هو أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح اللي هو صلح الحديبية، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. بس هم بنقول إيه؟ الجماعة اللي أمنوا بذلوا أنفقوا قبل الفتح أفضل ممن أسلموا وقاتلوا وأنفقوا بعد الفتح. ثم نقول أن المهاجرون يقدمون على الأنصار إلى آخره، لأنهم وردوا يعني بذلك في القرآن. لما كان المهاجرون أفضل من الأنصار؟ وضحه مع ذكر الدليل. ليش إحنا قدمنا المهاجرين على الأنصار؟ هو يقول لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وقد جاء تقديمهم في القرآن، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لذلك هذه إشارات تفهم من القرآن، قدموا، إذن قدمهم الله عز وجل لا يؤخرهم غيره، قدم المهاجرين في كل ذكر مع الأنصار على الأنصار، لذلك هم يقدمون عندنا. ويقول وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من الأنصار ولا من المهاجرين؟ كلهم من المهاجرين، العشرة كلهم من المهاجرين. نعم. يقول ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، الحديث الذي تقدم معنا، ومن الساب ومن المسبوب؟ يعني لماذا قال هذا الكلام لا تسبوا أصحابي؟ إذن كان في واحد بيسب يعني بيشتم مثلا، هم بشر غير معصومين، قد تصدر كما سنتكلم عن يعني هل لهم عصمة كالتي كانت الأنبياء أم لا، سيأتينا في سؤال يطرحه هو جزا الله خيرا. يقول المناسبة هو ما ورد عن أبي سعيد الخدري قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من الأصحاب برضه، بس انتبه للمسألة. والشيخ هنا يستدل بها على أفضلية من سبق، ماشي. يقول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا عن سب أصحابه وخالد أيضا من أصحابه؟ سؤال، ماشي. وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعلل أولا لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وامثاله يعادونه عليه الصلاة والسلام. ده سيدنا عبد الرحمن عوف من الرعيل الأول، من الفريق الأول، وأنذاك كان خالد مع قريش يعني يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قال العلة الثانية أنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، اللي هو عبد الرحمن بن عوف. أما خالد أسلم إيش؟ يعني بعد عبد الرحمن بمدة طويلة. يقول: وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراءه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسبوا أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين. يعني شوف اللفتة الجميلة، بقول لك إذا كان سيدنا خالد عشان اتأخر شوية عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولم يكن من السابقين من الأولين، ولما تعرض لأحد من الذين سبقوا وقف وسلم بهذه القوة ينهى ويعني يزجر بشدة ويقول لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد في هذه اللحظة كان من أصحابه، لكن للسبق مكانة وللسبق مثلا فضل وللسبق يعني شرف، فما بالك بنا نحن وقد سبقنا خالد ببذل وجهاد وإلى آخره. يبقى نحن من باب أولى ألا نتكلم وألا نقارن أنفسنا بأولئك الرجال. نعم نعم. يقول: ما طريقة أهل السنة والجماعة نحو أهل بدر وأهل بيعة الرضوان؟ هو يتكلم أصلا هنا في المسألة المتتابعة هذه عن منهج أهل السنة والجماعة في تفضيل الصحابة في التقديم والتأخير والترتيب في الفضل، فأورد هذا السؤال لأهميته. يقول: هو أنهم يؤمنون بأن الله اطلع على أهل بدر وكانوا 318، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني كأنه يقول فضلوا بهذا، شرفوا بهذا، يقدموا بهذا على غيرهم. ويؤمنون بأنه أي أهل السنة لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم الآية. ويقول: ولإخباره صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. انتبهوا لهذا الحديث، حديث مهم جدا يعني وضوحه في الرد على الروافض الذين أجرموا في حق الصحابة. أورد مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400. كانوا كم واحد؟ 1400 صحابي. الحديث هنا في صحيح مسلم يقول: لا يدخل، اسمع مرة أخرى، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والآية تقول إيش؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت. إذا نالوا رضا المولى عز وجل، ورسول الله جزم أنهم لن يدخلوا النار لأنهم كانوا من المبايعين تحت الشجرة، والروافض المجرمين يقولون أن كل الصحابة كفار إلا سبعة. يبقى إذن الروافض يكذبون القرآن ويكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. لما نقول ذلك الناس يستغربون، لك يا رجل ما تقولش كده، دول يكذبوش القرآن. ها هي واضحة وجلية، هم يقولون كل الصحابة كفار إلا سبعة، ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعة، على رأسهم علي رضي الله عنه وارضاه. اسمع، هذا تكذيب للقرآن. الله عز وجل رضي عن أولئك الذين بايعوا تحت الشجر وكانوا 1400 واحد، ورسول الله بنص صريح صحيح لا لبس فيه ولا غموض، كلام واضح جدا يعني لا يحتاج إلى كثير كلام، يعني الكلام في الحقيقة قوي جدا. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان. يبقى إذن الروافض هنا، الشيعة الروافض يكذبون القرآن ويكذبون صحيح الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك احفظ هذا لترد، تقول أنتم تناقضون أنفسكم، أنتم تردون خبر السماء، أنتم تردون خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. يقول: أين موقع بدر؟ كم عدد القتلى من المشركين وكم عدد الشهداء من المسلمين؟ يعني هو عرض السؤال كمعلومة تاريخية تأخذها، ولكن هي في إشارة أيضا تربوية أن تلج إلى غزوة بدر تتعلم منها، فيها دروس وفيها عبر وفيها مواقف وفيها وفيها وفيها، وستأتينا إن شاء الله في درس السيرة في المعهد، لكن راجعوها وقرؤوها. في الحقيقة هي مدرسة تربوية إيمانية لا نظير لها في الحقيقة. يعني بدر بكل معاني الكلمة مدرسة، مدرسة تأخذ منها دروس وعبر لا تعد ولا تحصى، فقفوا عندها وقرؤوها لتستفيدوا منها لأهميتها. ولما تكلم عن أهل بدر اللي هم 317 أو أكثر أو أقل، بيقول إن دول من الذين نالوا الرضا ومن الذين بشروا بالجنة، فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هؤلاء يعني بانوا في الفضل والمكانة وفي الترتيب، فلذلك ذكروا هذا السؤال. فيقول: عن بدر هي قرية مشهورة تقع نحو 4 مراحل من المدينة، يعني تقريبا حوالي 150 كيلو من المدينة في اتجاه مكة، تقريبا في الحدود دي يعني، رحمكم الله. هي قرية مشهورة تقع 4 مراحل من المدينة، وسميت الوقعة المشهورة باسم موضعها الذي وقعت فيه، وهي من أشهر الوقائع. اسمها ايه تاني غير بدر؟ الفرقان، يوم الفرقان، غزوة الفرقان، وهكذا، لأنها فرقت بين الحق والباطل، التي عز الله بها الإسلام وقمع بها المشركين. وكانت الوقعة نهارا في يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، 17 من رمضان، من السنة الثانية من الهجرة. قتل من الكفار 70 وأسر 70، واستشهد فيها من المسلمين 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. نعم. يقول: أين تقع الشجرة ولما سميت المبايعة التي تحتها ببيعة الرضوان؟ اللي هي بيعة الرضوان كانت تحت الشجرة، إيش المناسبة؟ يقول: تقع بالحديبية، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، وبين الحديبية وبين المدينة 9 مراحل أو 9 مراحل، وبعض الحديبية في الحل، يعني تدخل يعني في مكة يعني، وبعضها في الحل بر مكة، وبعضها في الحرم يعني داخل مكة، حرم مكة، وأبعد الحل من البيت. ولما كان في خلافة عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة. انظر إلى سد الذرائع، انظر إلى يعني حماية التوحيد، انظر إلى الخوف على المسلمين من التبرك بالأماكن والأشجار والأحجار والدور وما شابه ذلك. يقول: أمر بقطع الشجرة وإخفاء مكانها خشية الافتتان بها، لما بلغه أن ناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها ويتبركون بها، وقال: كان رحمة من الله، يعني إخفاءها. يعني سيدنا عمر بيقول إن ربنا أكرمنا ورحمنا إن إحنا أطعنا الشجرة، لأن كان بعض الناس حديث العهد بالإسلام من التابعين يتبركون بالمكان ويصلون تحت الشجرة ويجعلونها مزارا، فقطعها عمر يعني حماية لجناب التوحيد رضي الله عنه وارضاه. يقول: وسميت البيعة التي تحتها بيعة الرضوان، والله أعلم، أنه أخذا من الآية الكريمة التي فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي، أخذت يعني كلمة الرضوان من رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذ يبايعونه صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. من الذي يلي الخلفاء الراشدين في الأفضلية؟ كان يقول لك يعني من خلال السؤال أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها من؟ الخلفاء 4، يعني هذا مفهوم ومعلوم لنا، يعني كان يقول هذه لا تحتاج إلى كثير كلام معلومة. من الذي يأتي من بعدهم؟ يجيب عليه رحمة الله. فيقول: باقي 10 المشهود لهم بالجنة، ثم فأهل بدر، ثم أهل الشجرة يعني بيعة الرضوان، وقيل أهل غزوة أحد المقدمة في الزمن، لأن في التاريخ قبلها يعني قبل الفتح، والأفضلية. والقول الأول هو تقديم أهل بيعة الرضوان أولى، يعني في بعض العلماء يقدمون إيش؟ أهل أحد الذين شهدوا أحدا على أهل البيعة، اللي هي البيعة كانت فين؟ في الفتح، في الحديبية، ماشي. التاريخ أيهما أسبق؟ أحد، فقدموا الأسبق زمانا. هو لهم لا، وفعلا هذا هو القول الأقوى، لأننا نتتبع الدليل، والزمان لم يكن دليلا في حد ذاته على الحكم على الأشياء. فيقول الدليل قدم أهل البيعة الرضوان وذكروا في القرآن والسنة. يقول أيضا: والقول الأول هو تقديم أهل بيعة الرضوان أولى في الأفضلية لورود النصوص من الكتاب والسنة، وتقدمت الآية اللي هي قلناها بدل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وحديث بعدها وروى البخاري ومسلم أيضا وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. يعني هذا يكفي والله في البيان والرد على الشيعة الذين أجرموا في حق الصحابة. ويقول وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يعني صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديبية لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم، يعني ما حدش هيحصلكم معنى أصح سبقتم. نعم. يقول عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، رجل من المنافقين ميز يعني، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا أيضا من الأدلة يرد بها على الروافض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤكد أن الذين شهدوا يعني هذه البيعة سيدخلون الجنة. وفي الحديث الأول إيش؟ لا يدخل النار أحد إيش؟ بايع تحت الشجرة. إذن يعني حديث يشهد لهم بعدم دخول النار وحديث يشهد لهم بدخول الجنة، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ وهذه حديث صحيح عندنا في الصحاح. نعم. الشهادة لأحد بالجنة، يعني ممكن تشهد لأحد بالجنة كده وخلاص توزع صكوك مثلا؟ لا، انتبه، هذه القضية تحتاج إلى دليل. من مسائل الاعتقاد أيضا، هل يشهد لأحد بالجنة غير العشرة؟ ومن هم العشرة المبشرون بالجنة؟ لك ممكن تشهد لحد تاني بالجنة غير العشرة، ويقول لك من هم العشرة. أنت هنا تقف تقول أنا أقف عند الدليل السمعي، لو أتاني دليل يشهد لغيرهم شهد زي ما مر بنا مين ومين، فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللي هم بتوع مين؟ بتوع بدر. وبعدها رضوان أن سلم شهد أنهم سيدخلون الجنة ولن يدخلوا النار، يبقى إذن هؤلاء شهد لهم. وفي يعني أسماء أخرى أتت يعني لها أدلة قاطعة بدخولهم الجنة. يقول كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له. للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده من أهل الجنة خلاص إحنا نسلم ما نتكلمش في الموضوع. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم نقول نحسبه ولن نزكي على الله أحد. يقول كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، كالحسن والحسين وثابت بن قيس وعكاشة الذي قال دع الله نكونهم، قال أنت منهم، جاء الثاني قال سبقك بها إيش؟ عكاشة. نعم، عكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام. وأما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. طبعا هؤلاء مع من سبق ذكره من أهل بدر ومن أهل البيعة ومن سمي باسمه كعكاشة والحسن والحسين ومن ورد الدليل بذكر ذلك. أما عدا ذلك لا نقطع لأحد بالجنة، ونقول لا نشهد إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول من أحق الصحابة بالخلافة ومن الذي يلي الأحق اذكرهم مرتبا أو مرتبا لهم. يقول أولى الصحابة بالخلافة أبو بكر لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة واجماع الصحابة على ذلك، يعني الصحابة اجمعوا على فضل أبي بكر. نعم، من بعده ومن بعده عمر لفضله وعاهد أبي بكر إليه، لأن سيدنا أبو بكر لما يعني احتضر وكله بالخلافة، فهذا يعد تزكية له من أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عثمان لفضله ولتقديم أهل الشورى، فعمر وكل الأمر يعني مجلس شورى الصحابة الكبار الستة، وكان أمر ابن عمر معهم يعني استرشادا وليس قاطعا، هم الذين قدموا عثمان ولذلك هو يقدم، هذا عند جماهير أهل السنة والجماعة. نعم. يقول ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي يعني على منهاج النبوة. وأهل السنة والجماعة يقولون على هذا الترتيب في الفضل أيضا. ومن اعتقد أن خلافة عثمان غير صحيحة فهو ضال، أما من فضل عليا على عثمان يعني في الفضل وليس في الخلافة فهو مخالف لجميع أهل السنة والجماعة، لكن هي مسألة خلافية في الفضل فقط. أما في الخلافة من يقدم يعني أو يقول ببطلان خلافة عثمان هذا لا شك من الضلال المبين الذي لا خلاف فيه، لأنه قدم عن طريق مجلس شورى الصحابة الذين اختارهم عمر وأجمع أهل زمانه عليه إلا النذر اليسير. نعم فتوى قدم الوقت تعالى يتأخذوا كمان شوية ولا طيب نأخذ مسألة لجاية ونقف عندها إن شاء الله. يقول: الواجب نحو أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من مسائل العقيدة أن تحفظها وتربي عليها أبنائك وتعلمها لإخوانك. ما الواجب نحو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ يقول: مذهب أهل السنة والجماعة هو أنهم يتولون أزواجه صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهن ويؤمنون أنهن أزواجه في الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن، وأنهن مطهرات مبرآت من كل سوء، ويتبرؤون ممن أذاهن أو سبهن، ويحرمون الطعن وقذفهن، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان له منه المنزلة العالية، ثم والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن زوجاته أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، ومنهن صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران، ومنهن جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق أيضا، ومنهن سودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب يعني بسببها نزلت آية الحجاب، ومنهن أم حبيبة ذات الهجرتين أيضا، ومنهن ميمونة بنت الحارث. يعني واجبنا نحو أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الاحترام والتقدير ويعني الصفاء والدعاء والترضي عنهن وعدم السماح بيعني الطعن فيهن أو سبهن أو إيذائهن، وهذا من أعظم المسألة التي يعني ينبغي أن تفهم للرد على الشيعة الروافض الذين يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا خديجة التي ماتت رضي الله عنها وأرضاه. يقول: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم وما الواجب نحوهم؟ من هم الذين يستحقون هذا اللقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآل عباس وبنو الحارث أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب، وأفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء العباء وما شابه ذلك وخصهم بالدعاء. والواجب نحوهم هو محبتهم وتوليهم وإكرامهم لله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله وغير ذلك من فضائلهم. إذن واجبنا نحو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحب والتقدير والدعاء لهم لما قدموه وبذلوه في نصرة هذا الدين، خلافا يعني لمن يعني غلا فيهم ويعني أخذهم ذريعة لسب من عداهم. فلا تعارض أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحب آل بيته، لا تعارض أن نكرم هؤلاء ونكرم هؤلاء، لا تعارض أن نترضى على هؤلاء وعلى هؤلاء، لا تعارض أن ندعو لهؤلاء وهؤلاء. طيب يعني لماذا هم يعني يغالون بهذه الطريقة في آل بيته ثم يكون الجفاء ويعني الإيذاء والطعن ويعني القدح في أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا تعارض مذموم وهذا اجتراء على هؤلاء الصحب الكرام. وصية الرسول في أهل بيته، ما هي وصيته صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وما دليلها؟ يقول هي قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال العباس أيضا وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا الحديث يتضمن الحث على احترامهم وتوقيرهم والإحسان إليهم. فنحن نأخذ بهذه الوصية ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم جميعا من غير غلو ومن غير جفون أيضا، نحبهم ونترضى عنهم وندعو لهم، وندعو الله أن يحشرنا معهم ومع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. يقول: ما طريقة الروافض والنواصب وما موقف أهل السنة من طريقتهما؟ يقول: أما الروافض فطريقتهم أنهم يبغضون الصحابة ويسبونهم إلا عليا، غلوا فيه وتقدم يعني بيان طريقتهم، يقول في سؤال 159. وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وتبرؤوا منهم وكفروهم وفسقوهم، وأما أهل السنة فيتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب ويتولون جميع المؤمنين ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ويرعون حقوق أهل البيت ولا يرضون بما فعله المختار وغيره من الكذابين ولا ما فعله الحجاج وغيره من الظالمين. وتقدم بيان توسطهم يعني فيما مضى في الحديث عن الفرق بيننا وبين الخوارج والروافض فيما مضى. الشاهد أننا وسط بين نقيضين، بين فريق غلا حتى يعني وقع في المحذور وبين فريق جفا. فهنالك النواصب يكفرون عليا مثلا ويكفرون الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وافقوا على ذلك، والروافض يكفرون الصديق والفاروق مثلا. فنحن لا هؤلاء ولا هؤلاء، نحن نحب الجميع ونترضى عن الجميع وندعو للجميع ونسكت عما شجر من الجميع، كما ورد في السؤال التالي. يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة؟ إيه موقفك أنت من اللي حصل بين الصحابة؟ عشان تبقى موقفك سليم وواضح افهم ماذا يقول أهل السنة والجماعة. يقول: هو الكف والإمساك عما شجر بينهم. اسكت، كف، لا تخوض في الذي وقع بينهم. يقول: هو الكف والإمساك عما شجر بينهم لما في ذلك من توليد العداوة والحقد على إحدى الطرفين. أنت لما تقرأ وتتكلم الشيطان هيسول لك ويكبر لك وضخم لك الموضوع، لا شك أنك قد تتحامى على أحد الفريقين، هذا أمر طبيعي، أنت بشر وقد تتأثر يعني الكلام المكذوب والمدسوس والزائد والمنقص وهكذا. يقول: وذلك من أعظم الذنوب، والواجب علينا حب الجميع والترضي عنهم والترحم عليهم وحفظ فضائلهم والاعتراف لهم بسبوقهم يعني بسبقهم ونشر مناقبهم، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. يعني إن كان لابد أن تتكلم في الصحابة فلتتكلم عن يعني المحاسن وعن السبق وعن البذل وعن يعني الخوف وعن مثلا الشجاعة وعن الإقدام وعن المروءة وعن الرجولة، تكلم عن هذا. أما أن تتكلم عن ما وقع يعني فيه الخلاف، لا، هذا ليس من شأنك، قد تدخل يعني في طريق مظلم والعياذ بالله تعالى. نعم. لكن قد يقول قال: أصل في روايات وفي أثار صراحة بتقول كلام صعب، ما موقفنا كأهل سنة الجماعة مما يروى فيما وقع بينهم من الخلاف؟ اسمع: هو موقف أهل السنة والجماعة حول الآثار المروية في مساويهم يعني في أثار موجودة كثيرة جدا تتكلم عن طرفي الخلاف أو الموقف الذي كان. يقول رأي أهل السنة والجماعة أن هذه الأثار المروية في مساويهم منها ما هو مكذوب ما فيش شك فيه، منها ما هو مكذوب محض، ومنها ما هو محرف ومغير، ممكن ما يكونش مكذوب لكن في تحريف وفي تغيير. يقول ما هو محرف ومغير عن وجهه إما بزيادة فيه أو نقص يخرجه إلى الذم والطعن. يعني ممكن تلاقي الأثر أصله صحيح لكن يسقط لك منه بعض الكلمات اللي تخليه مبتور وبالتالي قد يشير إلى معنى معين، أو يزود لك كلمة واثنين يغيروا المعنى والمقصود فيبدأ يعني يتغير المعنى. يقول هم يقول يعني أو نقص يخرجه إلى الذم والطعن، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون، يعني الأثر الصحيح من ذلك هم يعني معذورون لو ورد أثر صحيح عن مخالفة معينة مثلا في نظري وفي نظر قد نراها مخالفة معينة، يقول لك هم فيه معذورون. ليش؟ لأنهم إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، والخطأ مغفور لهم رضوان الله عليهم أجمعين. يعني حتى لو لقيت أثر صحيح بيتكلم في جزئية مثلا قد تكون فيها خطأ، انت الوهلة الأولى لحسن ظنك بهم ولحسن حبك لهم وثقتك فيهم تقول هذا معذور، فهو واحد من اثنين، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله إيش؟ يبقى أنت إيه شغلك؟ أنت بتشغل نفسك ليه وتغر قلبك وترتكب ذنب ومعصية فتتحامل وأنت لا تدري؟ لعله يكون من إيش؟ ها؟ من أهل بدر الذين إيش؟ فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنت يعني توقف أنت حتى لا تقع أنت في المحظور. نعم. طيب بقي معنا صفحة واحدة حتى نقف على موضوع مهم يعني نشرع فيه من اللقاء القادم إن شاء الله. ما رأي أهل السنة حول عصمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ سؤال، هل الصحابة معصومون؟ نفصل في المسألة. الأولى أننا نسمع ماذا يقول أهل السنة والجماعة حتى نتكلم بقوة الدليل. يقول هو أنهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم لا ولكن يعني ولكن لهم من السوابق، يعني يقصد من السبق والفضائل، ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خيروا أنهم خير القرون، أو في رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يعني يقصد حتى لو يعني ثبت يعني وقوع أحدهم في ذنب وما شبه ذلك فيغفر له ما قد لا يغفر لي ولك لعظيم سبقه وبذله وآخره، لوجود الحسنات الكثيرة التي ترجح كفته وما شبه ذلك. فأنت أولى لك ألا تتكلم في هذا مع عمل القاعدة الأولى أنه قد يكون مجتهد مخطئ مأجور بأجر واحد. نعم. يقول وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. يعني معنى الكلام أن شوف، تخيل هو لو طلع مد اللي هو كف واحد صدقة، أنت لو أنفقت مثل جبل أحد اللي طوله تقريبا حوالي 7 كيلو مش هتوصل للمد الواحد الحفنة الواحدة منه هو. يبقى إذن الذنب عنده هو في جوار هذه الجبال العظيمة من الحسنات ومن البذل ومن التضحية، لعله يعني يغمر هذا الذنب في هذه الحسنات العظيمات. نعم. ثم يقول ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب عنه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعته صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهم أحق الناس بشفاعته، أو يكون الذي أذنب هذا الذنب الذي أنت تقرأه أو تسمع عنه قد ابتلي ببلاء في الدنيا كفر تبارك وتعالى به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، أجر واحد. والخطأ مغفور، قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وفي حديث أبي ذر: عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الحديث يعني نقف عند هذا المعنى ولا يعني ننشغل به، ونقول لعله يعني ممن قيل لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعله ممن أتى بالحسنات العظام التي ينغمس يعني فيها هذا الذنب الصغير يعني لا يظهر، لعله ممن يعني يشفع له النسيان، لعله ممن ابتلي فكفر عنه، لعله ممن قد تاب منه ولكن نقل بعد أن تاب، والتوبة تجب ما قبله والذنب كما لا ذنب له. عندهم أشياء كثيرة جدا يعني تدفعنا أن نسكت وأن نتحفظ، معناه نقول لهم بشر ليسوا بمعصومين. يقول: أذكر شيئا عن فضائل الصحابة ومحاسنهم. آخر سؤال: أولا الإيمان بالله، هذه فضائل الصحابة ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ومن نظر في سير القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. يعني في الحقيقة في سطرين جمع يعني ثناء عظيم على هؤلاء القوم، ولكن في الحقيقة يعني هذا لا يكفي للحديث عن فضلهم وعن مكانتهم وعن دورهم وعن يعني رضوان المولى تبارك وتعالى عنهم، وعن رضوان النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وعن تزكية القرآن لهم، وعن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يعني لو شئت قلب، يكفيك فقط عن ثنائه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني جعل إيمانهم مقياسا لإيمان الناس، تخيل معنى راقي جدا. ويكفيهم فخرا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله الله في أصحابي. الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، تكلم عنهم ولهم يعني صفات ولهم يعني مناقب لا تعد ولا تحصى. أحسن من جمع في الثناء عليهم ابن مسعود، وهو واحد منهم، حينما قال لما سألوا عنهم قال: هم أبر هذه الأمة قلوبا، قلوب ما فيش بعد كده، أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، علم ما فيش بعد كده، معناهم من جاهلية تعرفونها، أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، تواضع وبساطة ما فيش بعد كده. قوم، هذه الفضيلة العظيمة، قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، يكفيهم شرفا وفخرا أن ربنا سبحانه وتعالى اختارهم عشان يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تكفي، تكفي والله يا إخواني. الله الله في أصحابي، اسمع: ولإقامة ديني. يعني يعني الناس دول ربنا سبحانه وتعالى اختارهم خصيصا عشان يقفوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يكونوا أصحابا له، وعشان يطبقوا الدين يترجموه في أرض الواقع. ما فيش حد حيترجمه زي ترجمتهم. اللي عاوز يعني يحشر في زمرتهم، يعني ينضم إلى ركبهم، فليطبق الدين بفهمهم وليعمل بعملهم. لذلك نقول: لا سبيل للنجاة، لا صلاح للبلاد ولا العباد إلا أن يعودوا لتطبيق الإسلام بفهم خير القرون، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليش؟ لأن يعني اختارهم لصحبة دينه وإقامة دينه، صحبة نبيه وإقامة دينه، هذين أمرين عظيمين يكفيان الصحابة فخرا وشرفا. وبهذا نكتفي ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية نجيب على بعض الأسئلة السريعة.